حيث أنه لا يعلمه إلا الله، وهو المعنى التشابه الخاص الذي يشبه من وجه دون وجه. وهذا التشابه يكون في المعاني وإن اختلفت الألفاظ، فإذا كانت المعاني يوافق بعضها بعضا ويعضد بعضها بعضا ويناسب بعضها بعضا ويشهد بعضها لبعض ويقتضي بعضها بعضا كان الكلام متشابها، بخلاف الكلام المتناقض الذي يضاد بعضه بعضا. يقول: فالتشابه العام يكون في المعاني وإن اختلفت الألفاظ، فإذا كانت المعاني يوافق بعضها بعضا فهي متشابهة، وكذلك إذا كان يعضد بعضها بعضا ويناسب بعضها بعضا فهي متشابهة، ويشهد بعضها لبعض ويقتضي بعضها بعضا، فهذا الكلام يسمى متشابها في هذا الاعتبار. أما الكلام المتناقض فهو يضاد بعضه بعضا ويختلف بعضه عن بعض، وهذا منزه عنه كلام الله جل وعلا. فهذا التشابه العام لا ينافي الإحكام العام بل هو مصدق له، فإن الكلام المحكم المتقن يصدق بعضه بعضا لا ينافي بعضه بعضا. يقول: فهذا التشابه العام لا ينافي الإحكام العام بل هو مصدق له، فإن الكلام المحكم المتقن يصدق بعضه بعضا ولا ينافي بعضه بعضا. هذا من المسائل المهمة في هذا الباب، نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في دينه وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يصلح نياتنا وذرياتنا، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يسأل سؤال يقول: إن عدم الإنجاب بالنسبة لله صفة كمال وبالنسبة للمخلوق صفة نقص، مع أن صفة الإنجاب للإنسان صفة كمال، فما تفسير ذلك؟ نقول: إن هناك صفات للمخلوق تعتبر صفة كمال وهي للخالق صفة نقص، مثلا النوم، الإنسان الذي لا ينام هذا مريض وهذا عيب فيه، بينما عدم النوم صفة كمال للخالق كما قال جل وعلا: لا تأخذه سنة ولا نوم. فالله جل وعلا ليس محتاجا للنوم لأنه غني عن كل شيء، بخلاف المخلوق فإنه يحتاج إلى الراحة، والله جل وعلا ليس كذلك. فهذه صفات نسبية، فليس كل صفة كمال للمخلوق هي صفة كمال للخالق، لا ليس كذلك. وكذلك بالنسبة للإنجاب أو الولد هو صفة كمال بالنسبة للمخلوق، لكنه بالنسبة للخالق صفة نقص، فالله جل وعلا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يقول: هل يصح إدخال أيام الست من شوال مع أيام البيض في الصيام؟ نقول: نعم، إذا أن إنسان أراد أن يصوم ستة أيام من شوال وجعل منها الثلاثة الأيام البيض وجعل منها يوم الاثنين ونحو ذلك، فإن هذا جائز ويحصل له الفضيلتين، فضيلة الاثنين والخميس أو فضيلة أيام البيض مع فضيلة الستة الأيام من شوال. وإن صام ستة أيام من شوال بمفردها ثم صام أيام البيض بمفردها فإن هذا أفضل. بعض الأخوة خطوطهم غير واضحة فارجوا أن يوضحوا الخط. يقول: هل يجب في الحج العمرة لغير المقيم بمكة الخروج إلى الحل؟ السؤال مهو واضح في الحقيقة. الإنسان الذي جاء للحج يأتي محرما من الميقات الذي مر به، فإن كان يريد أن يتمتع فإنه يحرم بعمرة ثم يتحلل منها، فإذا صار اليوم الثامن أحرم بالحج. وإذا كان إتيانه بالعمرة بعد عيد رمضان فإنه يصير متمتعا، وإذا كان قد أتى بها في رمضان أو قبله وجلس حتى الحج فإنه يصير مفردا. وإن كان جاء متأخرا وأراد أن يقرن الحج بالعمرة فإنه يصير قارنا، يحرم بالعمرة والحج معا. ويطوف طواف القدوم ويبقى ويسعى إن أراد ويبقى بإحرامه حتى اليوم الثامن ويذهب إلى منى، ولا يسعى بعد طواف الإفاضة. وإن أراد أن يحرم بالحج مفردا فقط فإنه يحرم بالحج من دون عمرة ويطوف طواف القدوم إن جاء مبكرا، ويسعى إن شاء ثم يذهب إلى منى في اليوم الثامن ويكمل حجه. وهذا يعتبر حجه مفردا. فإن أراد أن يأتي بعمرة بعد ذلك إذا كان لم يأتي بفريضة العمرة قبل ذلك فإنه له أن يخرج إلى الحل كالتنعيم ونحوها ويحرم بعمرة. وإن أراد أن يؤجل العمرة إلى سفرة أخرى إذا أتى فإن هذا أفضل في حقه. وأما ما يعمله بعض الناس الذين يأتون الحج وفي كل يوم أو يومين يذهبون ويأتون بعمرة، فهذا العمل ليس من السنة، ولم يعمله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة رضي الله تعالى عنه. يقول: المفرد بالحج هل عليه فدية؟ نقول: لا، لا فدية عليه، إنما هدي التمتع والقران للقارن والمفرد. يقول: هل تجزي العمرة الواجبة في غير أشهر الحج؟ نقول: نعم، العمرة تجزئ في أي وقت من أيام السنة. يقول: هل على القارن من هدي؟ نقول: نعم، القارن عليه هدي لأنه أتى بعمرة وحج. يقول: ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن لله تعالى 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، فهل جمعها إحصاؤها؟ فهل إذا جمعها وأحصاها دخل الجنة؟ نقول: هذه 99 اسما هذه من أسماء الله وليست هي كلها، الله تعالى له أسماء كثيرة لكن منها 99، ولهذا جاء في الدعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وهمومنا. فالله تعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى، ومنها 99، وفي القرآن أكثر من 99. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم من أحصاها بمعنى أنه من فهمها وتأملها وعبد الله تعالى بما تدل عليه. فإذا كنت تعلم أن الله سميع فتصون لسانك من أن تقول باطل لأن الله تعالى يسمعه، وإذا كنت تؤمن أن الله بصير فإنك تستحي من الله أن يراك حيث نهاك أو يفقدك حيث أمرك، فتستحي أن تتأخر عن شيء من الواجبات لأن الله يراك، وتستحي من الله أن تعمل شيئا حرمه عليك لأن الله يراك. وإذا كنت تؤمن أن الله عليم فإنك لا تفكر ولا تخالج نفسك أن تخادع أو تحتال أو تعصي الله في الظلام، لأن الله تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وهكذا يقول: هل يجوز للابن أن يغسل أمه في بلد إن عدمت فيه النساء المؤمنات العارفات لأحكام الغسل؟ نقول: الرجل لا يجوز له أن يغسل المرأة إلا إذا كانت زوجته، أما غيرها كأمه أو بنته أو أخته فلا يجوز له، وإنما إذا انعدم من يغسلها فإنها تيمم وتكفن من دون غسل لتعذر غسلها، أو أن يغسلها من وراء حائل كأن يجعل عليها غطاء سميكا ويدخل الماء من داخل هذا الغطاء ويمره من وراء ساتر بين نظره وعورتها. يقول: في بلدنا بعض أصحاب الأراضي من الفلاحين يعطي أرضه لأناس آخرين على وجه الكراء، مثلا 300 ريال الهكتار الواحد، هل هذا جائز وكيف حال الزكاة؟ نقول: إذا كان أجره الأرض فإن هذا جائز، أجره أرضا مثلا مساحتها مثلا 1000 متر أو أكثر أو أقل ليعمل فيها الإنسان ما شاء بأجرة سنوية قدرها مثلا 1000 ريال أو 100 ريال أو نحو ذلك، فهذا جائز. وأما إذا كانت مزارعة أو مغارسة فإن هذا له أحكام أخرى، وهو أن يكون للمالك جزء من الثمرة وللمزارع أو المغارس جزء منها بحسب ما يخرج منها بالنسبة، كالثلث أو الربع أو النصف أو نحو ذلك. فرق بين الإجارة وبين المغارسة أو المزارعة. يقول: هل النية شرط في العمرة الواجبة؟ نقول: النية شرط في كل عبادة، كل عبادة لا بد فيها من نية، لقوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فأنت إذا أردت أن تصلي مثلا فلا بد أن تنوي هذه الصلاة، ما هي؟ هل هي تحية المسجد أو هي الراتبة أو هي الفريضة؟ فبالنية يتحدد المقصود من العمل، وبالنية يتحدد المقصود بالعمل. فأنت تحدد بالنية نوع العبادة، هل هي فرض أو هل هي سنة أو أنها عمل آخر، وبها يتحدد المقصود بالعمل، هل أنت تصلي لله أو أنت تصلي لفلان ليرى مكانك ويثنى عليك. فمن عمل خالصا فهو الذي يثاب، وخلوص العمل إنما يكون بالنية. فبالنية يتحدد مقصودك بالعمل، هل هو لله أو للرياء والسمعة والنفاق، وبالنية يتحدد نوع العمل، هل هو فرض أو واجب أو مندوب أو مباح. بعضهم يجهر بها يا شيخ، بعضهم يجهر بها سمع الصلاة. أما الجهر بالنية فليس بسنة، الجهر بالنية ليس عملا مشروعا، وإنما النية هي عزم القلب على فعل الشيء، فمحلها القلب، والتلفظ بها لم يكن معروفا من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من الصحابة رضي الله تعالى عنه، فما كان أحد منهم ذكر عنه أنه كان يقول اللهم إني أريد أن أصلي العشاء 4 ركعات، وما ورد عن أحد منهم أنه كان يقف عند بدئه للطواف ويقول اللهم إني أريد أن أطوف بالبيت 7 أشواط. كل هذا ليس من الأمور المشروعة، وإنما أنت تعزم بقلبك على أنك تعمل هذا العمل، فالنية محلها القلب، والتلفظ بها من البدع. هذا يسأل عن طواف الوداع للعمرة ما حكمه؟ نقول الأولى للإنسان أن يطوف للوداع كلما أراد أن يخرج من مكة، ولا يجب ذلك إلا في الحج، فالحاج هو الذي لا يخرج إلا بعد أن يطوف طواف الوداع وسقط عن الحائض والنفساء، وأما غير الحاج فإنه لا يلزمه، والأولى له أن يطوف، وإن لم يطوف فلا شيء عليه. هذا يقول إنسان أتى في شهر رمضان وسيبقى للحج، فكيف يحج وهل عليه طواف قدوم ومن أين يحرم ومتى؟ نقول الذي أتى إلى هنا في رمضان ويريد أن يحج فإنه إذا صار في اليوم 8 من ذي الحجة يغتسل ويتنظف ويتطيب في بدنه ويلبس إزارا ورداء أبيضين ونعلين وينوي الدخول في الحج ويلبي، ثم يذهب إلى ميناء ويصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم يذهب إلى مزدلفة، ثم يذهب إلى عرفات ويبقى فيها حتى تغرب الشمس، ثم يرجع إلى مزدلفة ويبيت فيها ليلة العيد حتى يصلي الفجر وتسفر الدنيا، ثم يأتي إلى ميناء ويرمي الجمرات 7 جمرة العقبة، كل واحدة يرمي كل حصات بمفردها ويكبر مع كل واحدة، ثم يحلق شعره، ثم يلبس ملابسه العادية ويأتي يطوف ويسعى، ثم بهذا يكون قد تحلل من إحرامه ويعود إلى ميناء ويبقى فيها ليالي أيام التشريق ويرمي أيام التشريق بعد الزوال، وليس على مثل هذا طواف قدوم لأنه لم يقدم، وليس عليه فدية لأنه لم يأتي بعمرة في أشهر الحج. شيخ صح السؤال استدركت صح السؤال يقول هل على ذبح وجبنا قلنا الآن ليس عليه. هذا يقول حضرت من بلادي بعد أن أخرجت زكاة مالي في بلادي، وهنا بعض الناس يعطوني بعض النقود فأرفضها، ولكني سمعت أن الأخذ بدون سؤال جائز، فهل هذا صحيح؟ نقول لا، ليس صحيحا، لا يجوز لك أن تأخذ الزكاة ما دام أنك من الأغنياء ومن الذين يخرجون الزكاة، فالزكاة لا تحل لك وهي حرام عليك ولا يجوز لك أكلها، وسواء أعطيتها من دون مسألة أو من مسألة فإن كلا الأمرين عليك حرام، فالغني لا يجوز له أن يأخذ شيئا من أموال الزكاة، وإذا أخذها فهي حرام عليه، يجب عليه أن يتخلص منها ويسلمها لمن يستحقها، وعليك أن ترفض أخذها مستقبلا. هذا يقول ورد النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قريب من العبد أقرب من حبل الوريد، هل هذا القرب يكون بصفاته؟ نقول إن الله جل وعلا فوق عرشه وهو معكم أينما كنتم، الله جل وعلا فوق عرشه بائن من خلقه وهو عليم بكل ما يجري في ملكه لا تخفى عليه خافية، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا وهو فوق عرشه، هو فوق عرشه جل وعلا ليس مخالطا للناس، فإن الله تعالى منزه عن ذلك وهو أخبر بهذا عن نفسه، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو ربه، فالله تعالى يعلم ما في السماوات وما في الأرض وبعلمه يعلم ما يجري بين الاثنين، بل وما يحدثه الإنسان لنفسه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم دبيب النملة على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، وهو تعالى فوق عرشه، فهو جل وعلا قريب من عباده يسمع ويرى، كما قال مخاطبا موسى وهارون لما أنه أمرهما بأن يذهب إلى فرعون فعبر وقال موسى إن نخشى أن يطغى علينا أو أن يؤذينا، فرد الله جل وعلا عليهما بقوله إنني معكما أسمع وأرى، أسمع وأرى، فهذه المعية معية سمع ورؤية ونصرة، فلن يصل فرعون إلى موسى بشيء بسوء لأن الله تعالى معه بإحاطته وحفظه ونصره وتأييده وهو جل وعلا فوق عرشه، فقرب الله من عبده إنما هو قرب علم واطلاع ومعرفة وإحاطة بكل ما يعمله الإنسان أو يحصل له، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم مما حكاه الله تعالى عنه في غار ثور لا تحزن إن الله معنا، يقوله النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله تعالى عنه لما قال لو نظر أحدهم إلى قدمه لأبصرنا، فكان أبو بكر يرتجف لأنه يرى كفار قريش أمام الغار، فيقول المؤمن بوعد الله جل وعلا وحفظه يقول لأبي بكر لا تحزن اطمئن إن الله معنا، فالله تعالى مع نبيه صلى الله عليه وسلم وصاحبه في الحفظ والتأييد والعناية من مكر الماكرين أو محاولة المعتدين، يقول امرأة اعتمرت ونسيت ان تقصر شعرها فما الحكم؟ نقول عليها ان تقصر شعرها، واذا كانت ارتكبت محظورات بعد ان تذكرت فان عليها فدية، واذا كانت قد وقعها زوجها فعليها شاة تذبح في مكة وتوزع على الفقراء. هذا يقول ما حكم التعامل بالمعاملات التي يترتب عليها فوائد ربوية من قبل البنوك؟ نقول الفوائد البنكية هذه ربا وهي ليست فوائد وإنما هي سحت وضرر، فلا يجوز الإنسان أن يتعامل بالربا بأي شكل، وما يدفع إليه هو حرام. وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم لخطره بقول درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنيا. فالربا من السبع الموبقات المهلكات المدمرات للأمة والاقتصاد الشعوب، فلا يجوز الإنسان أن يتعامل به بأي شكل. نسأل الله تعالى أن يحمي المسلمين واقتصادهم من أسباب الشر والفساد، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يغنينا جميعا وجميع المسلمين بحلاله عن حرامه، وبطاعته عن معصيته، وبفضله عن من سواه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.